فيقول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال ابن تيمية: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة في أي شخص، أو مقيدة يعني في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، أو مقيدة يعني في جاهلية أهل الكتاب أو في جاهلية الوثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، أو فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، يعني يا معشر القراء، فذكره: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، أو فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال: أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. هذا الكتيب بين أيدينا اشتمل على باب فضل الإسلام وعلى باب وجوب الإسلام وعلى باب تفسير الإسلام وعلى باب قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وعلى باب وجوب الاستغناء بمتابعته يعني بمتابعة الإسلام وكتابه وهو القرآن ورسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم وباب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام وباب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه وباب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر وباب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة وباب قوله تعالى قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده وباب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا وباب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء وباب التحذير من البدع. هذه أبواب هذا الكتيب وكلها فيما يتعلق في الإسلام وحكمه وتفسيره وبيان حده وبيان مصير من رغب عنه وأنه رغب عن ملة إبراهيم ورغب عن أسباب سعادته. ولنستكمل ما ورد تحت هذه الأبواب وهي عبارة عن آية من كتاب الله تعالى أو حديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم أو عن التابعين رحمهم الله تعالى لا يخرج عن ذلك أبدا. وما من شك أن التركيز على الوحي بقسميه الكتاب والسنة أنه استناد إلى المرجعية الحقة في دين الإسلام واعتصام بالكتاب والسنة وذلك هو طريق الرشد وهو منهج الاعتصام بالله تعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وحضر بعض الإخوة ويرغب أن يشاركنا في دراسة هذا الكتيب ولذا نطلب منه أن يعرض لنا نصوص الباب الأول من هذا الكتيب. فعلى بركة الله. باب فضل الإسلام. خذ الله شو تأكد منه. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نعم. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. أحسنت. نعم. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة. لا. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حنيفية السمحة. هنا انتهى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله. ذكر الرحمن هنا فاقشعر جلده من مخافة الله. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت منه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم وصومهم ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المقترين. نعم. هذا باب فضل الإسلام وباب فضل أهل الإسلام. فيه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا في سورة المائدة. وهذه الآية نزلت في حجة الوداع عشية يوم عرفة يوم جمعة. حجة الوداع كانت يوم الجمعة، فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته بظهور هذا الدين ودخول الناس فيه أفواجا، ورضي لنا سبحانه وتعالى الإسلام دينا فلا يسخطه أبدا بعد أن أكمله لنا، فلا يقبل زيادة ولا نقصا، وضمن لنا مرجعيته في الكتاب والسنة، فلا يحصل لبس فيه ولا في تفسيره، بل هو كامل ولا نحتاج إلى حجة أو لا نحتاج إلى شيء بعد الكتاب والسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبلغ البلاغ المبين ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرها منه، اللهم صل وسلم عليه، حتى إذا أدى أمانته وبلغ رسالة ربه قبضه الله إليه وحفظ دينه، فدينه صلى الله عليه وسلم باق محفوظ إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمته على الحق على الإسلام منصورين ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فالله سبحانه وتعالى حفظ دين نبيه وقيض من أمته من ورثة دينه من ورثة علمه من يحمل ميراثه ومن يقيم الله بهم حجته الرسالية. كلما ذهب جيل ورثه جيل من بعده، ولهذا ورد في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. والمراد بقيام الساعة هنا قيام ساعة المؤمنين، قيام ساعة المؤمنين، وليس قيام القيامة الكبرى، لأن الساعة قيام الساعة القيام الأكبر لا يحصل إلا على شرار الناس. ورد في الآثار أن الله سبحانه وتعالى يرسل في آخر الزمان يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فشرار الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون على القبور السرج ويبنون عليها المساجد، هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة. تقوم الساعة على صنفين من شرار الخلق، يعني الذين يبنون على القبور المساجد ويتخذون عليها السرج ويعبدونها من دون الله تعالى، فهؤلاء هم شرار الخلق. ومعلوم أن طلوع الشمس من مغربها حين تطلع من مغربها تطلع على مؤمنين وكفار، والكفار يرغبون في الإسلام ويسلمون بعد أن تطلع الشمس من مغربها، لكن لا ينفعهم إسلامهم، لا ينفعهم إيمانهم بعد طلوع الشمس من مغربها. فالتوبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، ما لم يغرغر، يعني يمنع التوبة لها حد بالنسبة للفرد، وهو أن يتوب قبل أن يغرغر بالموت فتقبل توبته. أما أن يتوب بعد الغرغرة وبعد معاينة الحق فهذا لا تنفعه التوبة، أو يتوب بعد طلوع الشمس من مغربها فهذا لا تنفعه التوبة. وكذلك الدابة التي تخرج من الأرض تؤتسم الناس على خراطيمهم وتكتب على هذا مسلم وهذا كافر أو هذا مؤمن وهذا كافر حتى يتبايع الناس فيما بينهم، فيقول أحدهم اشتريت هذا الثوب من ذلك المخطم، يعني ينقسم الناس بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد خروج الدابة إلى قسمين، مسلمين معلومين معروفين وكفار ومعروفين معلومين. بعد ذلك يقبض الله أرواح هؤلاء المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا الأشرار وعليهم تقوم الساعة الكبرى. فالطائفة المنصورة التي تستمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جيل يحمل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ذلك الجيل إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهو قبض أرواح المؤمنين وهي الساعة. بالنسبة لأن المؤمن إذا مات أو الميت إذا مات فقد قامت قيامته فديننا الإسلام هو أفضل الأديان وهو أكمل الأديان وأتم الله علينا به النعمة ورضيه لنا دينا فلا يسخطه أبدا وهذا من تمام نعمة الله تبارك وتعالى. وبسبب هذا الإكمال وهذه النعمة التامة ورضوان الله لنا هذا الدين يأس الذين كفروا من ديننا، يأسوا أن يفتنونا عن ديننا، ولله الحمد والمنة. فلا نخشاهم، وقد تكفل الله بحفظ ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من خير أهل الملل ملة الإسلام، وأن يستعملنا وإياكم به في الحياة ويتوفانا عليه ويبعثنا عليه. قال تعالى: قل يا أيها الناس، هذا خطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو لأمته بالتبع. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يعني أن ديني هو إفراد الله بالعبادة، لا أعبد غيره، لا أعبد الذين تعبدون من دونه، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فالذي يتوفاكم هذا مناط استحقاقه العبودية، لأنه ما من نفس تموت إلا بإذن الله، الموت بيد الله والإحياء بيد الله والرزق بيد الله والخلق بيد الله وحده. فالفاعل لهذه الأشياء المتصف بهذه الصفات هو المستحق أن نفرده بعبادتنا، وعبادتنا هي فعلنا التعبدي. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هذا في منتهى الوضوح وفي غاية الوضوح الذي لا شك فيه. يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، فديني واضح، البراءة من الشرك وأهل الشرك وإخلاص التعبد لله تبارك وتعالى، هي بمعنى لا إله إلا الله، هي بمعنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، عروة الإسلام التي لا انفصام لها، التي كلمتها لا إله إلا الله. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أدعو الله وحده ولا أدعو غيره، أتوكل على الله وحده ولا أتوكل على غيره، أذبح لله وحده ولا أذبح لغيره، ألبي لله وحده ولا ألبي لغيره، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في الربوبية، فلا أشرك معه أحدا في عبوديتي وألوهيتي، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الشاهد في الآية هذا الفضل العظيم، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذا حققتم الإخلاص لله وآمنتم برسول الله، صدقتم خبره، امتثلتم أمره، أطعتموه، اجتنبتم نهيه، لم تعبدوا ربكم إلا بما شرع لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، تنالون هذا الأجر. يؤتكم الله كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فالآية الأولى فيها من فضل الإسلام كماله وتمام النعمة به ورضوان الله إياه، وفي الآية الثانية فيها من فضل الإسلام أنه واضح لا شك فيه ولا لبس، وهو إفراد الله بالعبادة. الآية الثالثة فيها من فضل الإسلام أن من حقق الإخلاص وهو روح الإسلام، الإخلاص هو يعني إخلاص القلب بتوجهه بحبه برجائه بخوفه لله تعالى لا شريك له، موافقا في هذا الإخلاص وفي هذا التعبد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فعل هذا فقد حقق الإسلام واستحق أن يؤتيه الله كفلين من رحمته ويجعل له نورا يمشي به في الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكفر ظلمة، الضلالة ظلمة، والإسلام نور، والسنة نور، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نور. فمن التزم الإسلام أسلم وجهه لله واتبع في الإسلام في هذا الإسلام سنة رسول الله آتاه الله كفلين من رحمته وجعل له نورا يمشي به في كل أحواله، يمشي به في كل أحواله، في كل ما يخطر بباله، في كل أموره في الدنيا والآخرة. ويغفر لهم ويغفر لكم والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي بعده فيه من فضل الإسلام أمر واضح، قال في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم، يعني يا أمة الاستجابة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين استجبتم للإسلام، ملة الإسلام، لأنه يتحدث عن الملل، ومثل أهل الكتابين يعني التوراة والإنجيل، التوراة أنزلت على موسى والإنجيل على عيسى، وملة موسى هي ملة التوراة، وأساسها وأصلها هو الإسلام، وإن كانت الشريعة مختلفة لكن أساسها هو الإسلام الذي هو أصل دين الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم، هو الإسلام. وكذلك عيسى عليه السلام ملته هو ما أنزله الله في الإنجيل في كتاب الله، والذي أنزله الله في الإنجيل هو الإسلام، وإن اختلفت الشريعة بما يناسب يعني حال أولئك القوم بحكمة الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى ينسخ من آياته ويثبت ما يصلح به أحوال العباد، فشرع لموسى شريعة تصلح له، وشرع لعيسى شريعة تصلح له، وختم هذه الشرائع ونسخها بالشريعة الكاملة الكاملة التي لا يدخلها تحريف ولا يدخلها تغيير ولا يعتريها نقص، وتكفل الله بحفظها، وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هي ملة محمد. ففي هذا من الفضل ما فيه: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا، ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا مثال واضح يستفاد منه فضل ملة الإسلام، فضل ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فضل أمته أمة الاستجابة، أنهم يعني هم أقل عملا وأخف وأسهل، وشريعتهم سمحة، يعني أقل تكاليف، رفعت عنهم الآثار والأغلال، وهم أكثر أجرا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما أنزل الله في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. وفي الحديث عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، في رواية وما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تعمل، لأن حديث النفس هذا مما يعني لا قدرة للعبد على منعه، فهو من الإكراه، هو مما استكره عليه، هو مما استكره عليه. أي نعم، هذا الوسواس إذا لم يفعل أو إذا لم يعني يصر، لأن الهم والوسواس يقسم إلى قسمين، هم خطرات يأتي ويزول، وهم إصرار يؤاخذ عليه. إذا كان مصرا لم يمنعه مما هم به إلا مانع خارج عن إرادته، أي فهذا يؤاخذ عليه، لأنه يقال له هم إصرار من نوع هم امرأة العزيز. أما هم يوسف فهو هم خطرات، وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أما همها فهو هم إصرار، ما منعها من إنفاذ رغبتها إلا ما هو خارج عن إرادتها. أما هو عليه السلام فهمه هم خطرات، رؤيته برهان ربه منعه ذلك من مواصلة الهم عليه السلام. يعني لو أن ثلاثة أجرا، واحد قلت له تعمل لي من بعد الفجر حتى الظهر أعطيك مثلا يعني أعطيك 10 أعطيك 100، والثاني قلت له من الظهر إلى العصر أعطيك 100 تعمل لي وأعطيك 100، والثالث قلت له من العصر إلى المغرب أعطيك 200، فهل للاثنين الأولين أن يحتج ويقول نحن أكثر عملا وأطول مدة وأقل أجرا؟ ما بال هؤلاء أقل مدة وأكثر أجرا؟ فالجواب هو هل يعني نقصتكم من أجركم شيئا؟ هل يعني ظلمتكم فيما اتفقت عليه أنا وأنتم؟ يا طبعا لا. إذن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم أقل عملا وأسهل وأيسر وأسمح وأكثر أجرا وأكثر أجرا ممن سبقهم. وهذا فيه فضل الإسلام، فيه فضل اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مناسب للترجمة، باب فضل الإسلام. سيأتي أيضا مزيد تفصيل من النصوص المأثورة، وفيه أيضا عن أبي هريرة يعني في الصحيح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. الجمعة أفضل أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع، والله هدى لأفضل أيام الأسبوع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أفضل الإسلام هو الإسلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كاملا. فأسعد بهذا الأفضل هم من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به من كتابي أو وثني. كل من آمن وأسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم نال هذا الفضل ونال هذا الكمال. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. ولهذا ابن القيم يقول: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. ولهذا في بعض الآيات: وأنا أول المسلمين، يعني رتبة وقدرا، وإن كان آخرهم زمانا فهو أولهم رتبة وقدرا. وهذا معروف، يعني حتى في الشاهد عندك مثلا تلاميذ تختبرهم ويكون أصغرهم أجود فتجعله الأول، فتجعله الأول، أخذ الترتيب الأول. أي نعم، لما يعني اتصف به من فضل العلم، من فضل كمال العلم. فكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما أنعم الله به عليهم من كمال الإسلام وتمام العلم ورضوان الله عز وجل عنهم، وهذا فضل الله. نعم، بذلك فاقوا من سبقهم، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، يوم الجمعة قبل يوم السبت والأحد. فيأتون أهل الجمعة، يأتي أهل الجمعة هم الأول. لهذا أول من يفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول من يقرع باب الجنة، وكل الناس تبع له من آدم فما بعد. فأول من يقرع باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها محمد وأمته، وأول من يجوز الصراط هم، صراطهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكلهم، حتى لما ينزل عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كما أخذ الله الميثاق على الرسل: لئن بعث وهم أحياء ليتبعنه ولا يؤمنن به. قال وفيه تعليقا يعني في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وهذا فيه بيان أن الإسلام حنيف، يعني مائل عن الشرك، مائل عن التفريط وعن الإفراط، عن الغلو وعن التقصير، وسط وسمح، دائما العدل سمح، لكن المعوج عسر، المعوج عسر. اي نعم، وكثرة الانحرافات يمينا وشمالا او تقرير، هذه هي سبل الضلالة والعياذ بالله، سبل الغي، سبل الشهوات، شهوات الغي في البطون والفروج، او شهوات او سبل الشبهات، نسأل الله السلامة. وكل داء وكل داء معنوي ومادي، كل داء هو ينبع من شبهة أو شهوة، هذه منابع الداء، منابع حتى وإن كان مرضا جسمانيا مرضا عضويا فإنه يعني يحصل إما من القصور، من قصور الشخص وعدم مقاومته لهذه الأمراض، وكان سببها يعني شبهة مضلة أضلت عن الاعتدال في العمل وفي الاستقامة، أو شهوة والعياذ بالله مغوية في البطن أو الفرج. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه والصحابي الجليل قال: عليكم بالسبيل والسنة، يعني السبيل المستقيم والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. هذا من فضل الإسلام، من فضل الإسلام أنه يصحح العمل، أنه يقرب من الله، أنه يعني يلين القلب وتدمع عين صاحبه من خشية الله. هذا من فضل الإسلام أن المسلم هو الذي يعني تفيض عيناه من خشية الله، وهو الذي ينجو من النار، لأنه هو الذي على السبيل والسنة، وهذا أيضا هو الشاهد من النص. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كما يعني كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه، كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. الاجتهاد في البدعة مهما كثر لا ينفع، والاقتصاد في السنة، الكفاية في السنة، خير من الاجتهاد في البدعة. لا شك يعني أن قسوة القلب وجفاف العين من خشية الله تبارك وتعالى سببه العوائق التي تعوق دون تحقيق الإسلام المحض الخالص من شوائب البدع ويعني مكدرات المعاصي. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها من حمقهم، جهلهم جهلة، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. لأنهم أخبروا عن عبادته عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ويرقد ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فكأنهم يعني ثم ردوا على أنفسهم وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له، يعني هو قصر لأنه غفر له ما تقدم. شوف القياس في العقل والرأي، فاخترع كل واحد منهم له طريقة، قال: هذه طريقة، أنا لست مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قال: أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم أيضا أزال الشبهة عنهم وقال: والله إني لا أعرفكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له، أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طريقة الخالف الطريق طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي طريقة بعد وضلالة، ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس، يصلون ويرقدون، هؤلاء أكياس، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز ضد الكيس من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يا حبذا نوم الأكياس الذي يدين نفسه، يحاسب نفسه، ويعمل لما بعد الموت، ويتبع السنة، هذا هو الكيس. وإفطارهم يصومون ويفطرون، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ يعني مثل الذين يبتدعون بآرائهم ويقيسون بآرائهم منهجا يزعمون أنه يقربهم إلى الله، ولا يقرب إلى الله إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. يقول عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. كثير من الناس إذا فتح له باب من العلم أو فتح له باب من العمل اغتر وتطاول على الخلق وظن أنه أفضل الناس، كما فعل ذو الخويصرة. ذو الخويصرة يعني ذكر من عبادته وذكر من صلاته وذكر من غرته نفسه، وجاء يعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اعدل يا رسول الله، ما رأيت مثل اليوم قط. فقال له عليه الصلاة: خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني كيف تتبع نبيا ظالما؟ أتأمنوني على وحي السماء؟ يعني أنت آمنت بأني مثلا بأنه مؤتمن على وحي، كيف لا تأمنونني على الدنيا؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. حينما قسم قسما في ظاهره أنه أعطى من المؤلفة قلوبهم وترك المسلمين والمؤمنين، لأن ما هم عليه أفضل يعني أفضل من أمور الدنيا، وهو لم يعلم الحكمة ولم يرى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، فذهب أبو بكر فوجده يصلي فهابه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهيت عن قتل المصلين. ثم رجع وأجاء عمر فوجده يصلي ثم هابه ورجع، ثم جاء علي فلم يجده، قال عليه الصلاة: لو قتلتموه لم يختلف من أمتي اثنان إلى يوم القيامة، يخرج من ضئضئ هذا من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. قصدهم الغلو، قصدهم الغلو، يعني الغلو في الدين والتعمق فيه تعمقا أخرجهم من الدين، نسأل الله السلامة. وهذا معنى كلام أبي الدرداء: مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. مع تقوى، التقوى يعني هي كلمة جامعة للبر كله، والتقوى أن تتقي البدعة بالتزام السنة، وأن تتقي الشرك بالتزام التوحيد بإفراد الله بالعبادة، وأن تتقي كل ما يشقي إلى ما يسعد، ومرجعية ذلك واضحة بينة: الكتاب والسنة. تعتصم بالكتاب والسنة من كل ما خالف الكتاب والسنة. مع تقوى ويقين، ليس هناك شك ولا تردد، أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. يقول الأخ: بعض الشيوخ يفسرون كلمة الإله بالمعبود، وآخرون يفسرون كلمة الإله بالمعظم، هل التفسيرين صحيحين؟ أرجو أن يكون الجواب واضحا بدقة. أنا زدت، يعني هو الأخ يعني لا يعرب، يقول واضح بدقة. هنا يكون الجواب واضحا اسم كان، ف يعني يغضب أهل اللغة. على كل حال، الإله تفسيره هو يعني الإله، لا إله إلا الله، يعني لا إله، لا معبود بحق إلا الله. أما الإله في مصطلح يعني في مصطلح الناس أو في مصطلح بعض الناس أنه المعبود، ولهذا تسمى الآلهة الباطلة آلهة، وإن كانت ليست آلهة حقا، ليست آلهة عبدت بحق، وليست آلهة في الحقيقة، لكن هي آلهة على مسمى من سماها آلهة. وكل من عبد غير الله فقد اتخذه إلها وإن لم يكن حقا. فقولهم الإله هو المعبود هذا ليس يعني دقيقا، ليس دقيقا، لابد أن يضاف إليها فصل، لأن الإله أصبحت تعم الإله الحق والإله الباطل. فكلمة لا إله أو الإله هذه لابد من فصل بين الحق وبين الباطل، ولهذا لا إله إلا الله معناها لا إله، لا معبود بحق إلا الله. أنا إذا قلت لا معبود إلا الله قد لا يكون هذا الكلام دقيق، لكن يكون دقيقا إذا قلت لا معبود بحق إلا الله. والدليل قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولهذا لما سمع أبو جهل وأضرابه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد قيل لهم قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. والحق أنه لا إله حق إلا الله، الإله الحق واحد هو الله سبحانه وتعالى. كذلك من يقول هو المعظم أيضا هذه كلمة عامة يندرج فيها كل معظم، لكن التعظيم بحق، تعظيم الألوهية ليس إلا لله تبارك وتعالى، وقد حصل يعني من الخلق حصل منهم ألوهية لغير الله وتعظيم لغير الله. فالتفسير الصحيح لا معبود بحق إلا الله، لا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. كذلك من يفسر كلمة الإله بأنه القادر على الاختراع تفسير قاصر، تفسير قاصر. الله سبحانه وتعالى لا شك أنه بديع السماوات والأرض وهو الذي على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، لكن المراد هو ما هو أعظم وأتم، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال أنا أقصد الحج متمتعا، هل يجوز أن أعتمر عمرة أخرى؟ يا أخي أنا لا أتكلم في الجواز وعدم الجواز، لكن أريد أن أذكرك وأذكر نفسي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حجة الوداع. هل أخذوا عمرة أخرى؟ هي عمرة واحدة، من تمتع بالعمرة إلى الحج لم يكررها من التمتع، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة وأجاءها المحيض ولم تتمكن من أداء العمرة حتى جاء الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج ارفضي عمرتك، حتى في بعض الروايات. ثم لما أهلت بالحج لم تطب نفسها إلا بعمرة منفردة مثل الناس. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم لأنه أدنى الحل، ويؤخذ من هذا أن الذي يريد عمرة لا بد أن يخرج إلى، إذا كان من مكة أن يخرج إلى الحل، وأما الإحرام بالحج من مكة فهو سوف يجمع بين الحل والحرم لأنه سيقف بعرفة وعرفة من الحل وهو محرم، فلابد من الجمع يقول الفقهاء في الإحرام بين الحل والحرم سواء كان إحراما بعمرة أو إحراما بحج. الحاصل الذين نقلوا لنا أن أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم لهذا العذر الذي أصابها، هل نقلوا أن عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاها اعتمر وقال أغتنم الفرصة فأعتمر أخذ عمرة يعني من التنعيم؟ ما نقلوا هذا، يدل على أنه ما فعل، لأن هذا خلاف يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل هذا، يعني فيه ما هو أفضل من أن تتعب نفسك وتخرج إلى الحل وتحرم من التنعيم أو من الجعرانة أو من غيرها عمرة أخرى، وهو ما هو هذا الأفضل؟ أن تغتنم فضل الحرم، فضل المسجد الحرام بالذكر والعبادة والطواف، يعني بمئة ألف، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، كم يفوتك من إذا خرجت وضيعت يعني هذا الوقت، مع أنه يعني لكن لو أحرم جاء الأحمق وأحرم نقول لزمتك لا بد أن تتمها وأتم الحج والعمرة لله. والرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فأي شيء يعني ليس على يعني هديه على كل حال لا ينبغي يعني. وقد حصل يعني حقيقة الآن من الزحام وحصل من المضرات وحصل من الكلفة والمشقة ما حصل بسبب أنهم يعني لم يقنعوا بما قنع به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. هل كرروا العمرة؟ ما كرروها، نعم، إلا لمن كان له ظرف مثل ظرف أم المؤمنين عائشة. يعني يتصور الرجل أن يكون له ظرف مثل ظرفها، كيف يحرم بالعمرة ثم يضيق عليه الوقت، يحبس أو كذا ويضيق عليه الوقت وهو قد أحرم بعمرة يريد التمتع حتى يضيق عليه الوقت ويخشى فوات عرفة. إذن نقول له هنا أهل بالحج واترك العمرة، هذا نعم إذا انتهى من الحج وأراد أن يأتي بعمرة منفردة له أن يذهب إلى التنعيم ونعم ويحرم، أو كانت امرأة وحصل لها ما حصل يعني لأم المؤمنين فكذلك. حتى للمتوفى يا أخي، حتى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ما قالوا يعني كلهم لهم متوفين، هل ذهبوا إلى التنعيم ليأتوا بعمرة عن غيرهم؟ على كل حال يعني الكلام في هذا موسع ومعروف. المالكية قالوا الإفراد أفضل، لأن الإفراد من أفرد الحج بسفرة فهو أفضل، صحيح، لكن يفرد العمرة بسفرة ما يحتال على أساس أنه يسقط عنه الهدي ويقول أنا آتي مفرد لأن هذا هو الأفضل، وبعد ما ينتهي من الحج يأتي بالعمرة ويقول أنا خلاص ليس علي هدي، هذا واضح أنه يفر من النسك وهي عبادة، حتى لا يخسر العبادة المالية، حتى لا يتعبد بالعبادة المالية. على كل حال الهدي خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فسر لنا معنى أمة الاستجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة كل الناس، أمة الدعوة يعني أمة النبي، أمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس أجمعين، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن إلا كبه الله على النار. فكل الأمم من لدن بعثته إلى قيام الساعة كلها هي أمته، أمة الدعوة. لكن أمة الاستجابة هم المسلمون، هم الذين استجابوا، هم أهل السنة والجماعة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى أمة الاستجابة وأمة الدعوة. إيش؟ ما عرفت يعني ماذا يكتب الأخ. نعم لعله هنا قال إن شاء الله سوف أقوم بأداء العمرة عن والدي حيث أنني أديت عمرة الإسلام عن نفسي، وسوف أقوم بأداء عمرة عن نفسي في اليوم السابع، فهل يقبل هذا؟ أكون قارنا ويكون على هدي القرآن أظن عن والدي، ما أدري عاد ماذا. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا أديت عمرة عن نفسك عمرة الإسلام فأنت تؤدي عمرة عن والدك، لكن كما ذكرت لابد أنه يعني ما تكرر في سفرة واحدة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإذا فعلت لزمك، إذا فعلت لزمك. ومن اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه الذي اعتمر فيه فإنه يلزمه هدي التمتع. هذا يسأل عن شيء من أشراط الساعة ويقول هل القحطاني هو الجحجاه وهل الظهر ومن هما؟ الله المستعان، هذه أمور من أشراط الساعة لا يعلم وقتها إلا هو سبحانه وتعالى. أما يعني المهدي ونزول عيسى ويعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، لكن متى وهل يعني ظهر أو لم يظهر أين، فهذا من أمور الغيب، الله أعلم. وصفة الشاب الذي يخرج للدجال، على كل حال ما شأنك وشأن هذا الشاب؟ الدجال ما بعد خرج إلى الآن، أما أن يكون هناك إرهاصات وهناك أشراط يعني ظهر بعضها من أشراط الصغرى أو أشراط الساعة الصغرى فظهر بعضها، أما الكبرى فلم يعني إلى الآن، ولا يعلم متى تظهر إلا الله عز وجل، هذا من علم الغيب. يقول أنا سائق بموسم الحج، وكل عني في رمي الجمرات، يجوز أم لا؟ ما دام حجيت وأنت قادر على رمي الجمرات فلا توكل، مسألة لا بد أن تؤدي المناسك يعني بجد، أما يعني تؤدي بعضها وبعضها تنيب عنك لتتفرغ يعني للعمل الدنيوي فهذا ما يعني يعتبر تقصير، يعتبر تقصير، لا ينيب عنه في رمي الجمرات إلا من هو عاجز أو في حكمه، ينيب عنه من كان حاجا. طبعا إذا ما رميت الجمرات وأنت يعني مقتدر حتى لو نوبت فعليك فدية. يقول أنا من اليمن، عبرت على ميقات أهل اليمن في الطائرة ولم أحرم لأنه قاصد الزيارة، وناوي العمرة متمتع بالحج من ميقات أهل المدينة، هل هذا على هدى؟ نعم إن شاء الله. أقول عملك صحيح، إذا عدت إن شاء الله من المدينة تحرم من ميقات أهل المدينة وأنت متمتع تحرم بالعمرة، ولا شيء عليك في تجاوزك ميقات أهل اليمن وإن كنت جئت من اليمن لأنك جئت قاصدا للمدينة، فإذا عدت إلى مكة فتحرم من ميقات أهل المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أين من أهل المغرب من مر على ميقات أهل المدينة فيلزمه وهو يريد الحج والعمرة. نعم، إذا تمتع عليه الهدي، هدي النسك، ليس عليه ذبح أنه نقص، لا، يعني ذبح يكون عن نقص جبر نقص، ويكون عن يعني ذبح لأنه احتاج إلى فعل محظور ففدية أذى، أو يكون جزاء، أو يكون نسك. فالنسك ليس عن نقص، دم النسك ليس عن نقص، ولهذا يأكل منه ويتصدق منه ويهدي منه. أما الدماء الأخرى الثلاثة اللي هي جزاء أو فدية أذى أو فدية عن نقص، هذه ما يأكل منها، هذه تكون لمساكين الحرم. وكل ما تعلق بإحرام أو حرم من الدماء فمحله الحرم. يقول هل لمس النساء ينقض الوضوء في الزحام؟ لا يا أخي، من غير شهوة، لمس النساء من غير شهوة لا ينقض الوضوء. هذا حتى في مذهب الشافعي، يقول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين يخرج للصلاة متوضئا تعترض له عند الباب فيقبلها ولا ينتقض وضوءه، يصلي وهي نائمة في قبلته فيغمز رجلها عند السجود ولا ينتقض وضوءه. اي نعم، فلمس المرأة من غير شهوة لا ينقض الوضوء. بعض الإخوان يتكلف ويلفس قفازات، وإذا يعني بالزحام يعني حصل من غير قصر ظن أنه بطل وضوءه، هذا من المشقة لأنه خالف السنة، وكل ما خالف السنة حصل فيه مشقة. يقول هل يحق يجوز للمعتمد أن يقصر لنفسه؟ نعم يجوز له أن يقصر لنفسه. كيفية التقصير؟ يصير معه مكينة إحلاق يعمم التقصير على نفسه في المكينة، ما يقصر ثلاث شعرات وبس، لا، بل لا بد أن يعمم التقصير على رأسه كله. يقول هل نرفع اليدين في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة للمأموم، وهل نكبر مع الإمام جهرا أم نكبر سرا؟ طبعا نكبر مع الإمام سرا، يكفي جهر الإمام. أما رفع اليدين في صلاة الجنازة ففيه قاعدة، يعني كل تكبير حال القيام ترفع فيه اليدين، أما التكبير في حال الخفاض هذا لا ترفع فيه اليدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.